رحمة الله. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. هنا نداء للذين آمنوا، طبعا معروف المد يا، تمام. آمنوا إذا، عشان وراها همزة فهنا مد منفصل. تداينتم، غنة إخفاء مع الت، غنة إخفاء مرققة مع حرف الت. تداينتم ب إخفاء شفوي، ميم وراء حرف الب. بدين إلى، إظهار إلى، مد منفصل. أجل، شايفة أجل مسمى، شايفة كلمة مسمى فيها اتنين ميم مشددة، فيها اتنين ميم مشددة. الميم الأولى نتجت عن الإدغام الكامل بغنة، اللي هي تنوين بتاعت أجل وراء حرف الميم. طيب، والميم التانية مشددة طبيعي ومنونة كمان، مش مشددة بس، مشددة ومنونة. منونة وراء حرف الف، يبقى الحكم هنا إيه؟ إخفاء. فعايزاكي إيه على مهلك كده في الغنن، وظبطي إيه الغنن اللي هي أكمل ما تكون دي، وما تستعجليش وتجري في القراءة. يبقى نقول إيه بقى؟ إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى مسمى هعمل غنة في الميم الأولى، وهعمل غنة في الميم الثانية، زائد بعد ما أعمل غنة الميم المشددة الثانية هعمل غنة الإخفاء مع الفاء، يعني غنتين ورا بعض. في مسمى فاكتبوه، واضح كده؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم، ليه انا ما قلقلتش البيه بتاعت يكتب وليكتب، مع ان دي لام امر وده فعل مضارع تحول لصيغة الامر فمجزوم. حد عارفها؟ ليه انا ما قلتش وليكتب بينكم؟ ما قلقلتش البيت. ها اقول انا؟ ايوه، عزه اهي، ادغام بس يا عزه. ايوه، ادغام مع البيه اللي وراها، ادغام مثلين صغير. ما المثلين بيبقى مع اي مثلين، مش شرط الميم والميم، لا ولا شرط النون والنون، لا معايا كل الحروف. فما ربحت تجارتهم، دول برضو متمثلين او مثلين، ت وت، ربحت ت. هنا وليكتب ب، وليكتب بينكم، وليكتب. هنا الادغام منع ايه؟ القلقله. ادغام المثلين الصغير هنا منع القلقله او الغى القلقله. وليكتب بينكم كاتب، ها طبعا هنا اقلاب، كاتب بالعدل. هنا عندي بالعدل فيها حرفين ساكنين، اللام هتاخد توسط زمن التوسط، والدال هتقلقل بالعدل، واللام اللي انا هقف عليها بالسكون هتاخد برضو زمن ايه؟ التوسط. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأب بكى على طول، محدش يقول لي ولا يأب كاتب، لا يا باكاه، البيه فاتحة فقط، مفيش وراها ألف، مفيش وراها الألف اللينة دي، لأن الفعل ده مجذوب. ماشي، يبقى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. شايفة؟ فليكتب، هنا مقلقلة ال ب وواضحة جدا لأن وراها واو مش وراها ب زي اللي فوق. وليملل الذي، وليملل الذي، هنا في التقاء ساكنين، لسه احنا بتاخدوه في تالتة. اه معلش، فهنا كسرت اللام بتاعت يملل التانية عشان داخلة على الذي. الحق وليتق الله، برضو وليتق الله ربه، مفيش وليتقي، مفيش يه، لأن ده برضو ايه الجزم، لأنه فعل جاي لي بصيغة الأمر. فبقت ايه؟ وليتق الله ربه، وليتق الله، ولي معذرة، وليتق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتق الله ربه. ول، انتبهي كمان لحاجة مهمة خدناها في سنة أولى، معرفش انتوا فاكرينها ولا لأ. انتبهي لعدم كسر اللام دي، لام الأمر دي، انتبهي في قراءتك ان هي ساكنة، حافظي على سكونها، ما تملش منك للكسر. وليتق، لأ، ولي بقت هنا لام تعليل، لكن هي ول، ول لام أمر، فل، فليكتب، وليملل، وليكتب. تمام، يبقى هنا اقول وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ولا يبخس، خس، الخاء هنا مفخمة والسين مرققة وفيها زمن الرخاوة، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع، أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا، السين زمنها قد زمن الشين، الاثنين فيهم رخاوة، يبقى لازم اساوي بين الزمن بتاعهم واطول زمنهم شوية علشان ما اختلسش من زمن رخاوة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وكذلك اللي هي بتاعت شهيدي دي اللي هي التانية الأولانية دي مادية، من رجالكم، الر هنا توسط والميم بتاعت رجالكم اللي هقف عليها توسط. لازم أوضح وأنا بقرأ التباين والاختلاف بين الأزمنة المختلفة، شدة، توسط، رخاوة. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون، ها، ممن، ميم المشددة أول غنتها، بعد كده غنة الإخفاء مع الت، وتر، أخلي بالي إن الت مرققة والر مفخمة وفيها زمن التوسط، وارجع افخم الضاد، وارجع اعمل ارقق الواو واعمل لها زمن الرخاوة، يبقى ترضون. بينت اهو ان الواو زمنها اطول من زمن الره. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة. ذلكم أقساط، انتبهي على السين اللي مزنوقة بين القاف والطاء، لو ما انتبهتيش ليها تفخم معاكي تبقى أقساط ص، تبقى صاد، هي آ مرققة الهمزة أقساط. ذلكم أقساط عند الله وأقوم، برضو القاف بس في أقوم هي المفخمة، ترتابه التاء مرققة والره ايه مفخمة وفيها زمن ايه التوسط. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. هنا يضار، هنا ده مد لازم 6 حركات، وهنزل بالنبر على الراء المشددة، تمام؟ لأن من مواضع النبر الحرف المشدد اللي بيأتي بعد المد اللازم 6 حركات، تمام؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي دي الذي من الدال المكسورة على اللام بتاعت الذي على طول، مفيش يه، فليؤدي مفيش، محذوفة هنا، مجزوم بحذف حرف العلة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها، محدش يقول يكتمها، يكتمها، الميم اهي ساكنة عليها علامة السكون، وكمان فيها زمن التوسط فهركن عليها سنة علشان ما تتضمش معايا مع التي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه،

لا يا طبعا، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. ان شاء الله هنيئا لكم سورة البقرة، ربنا يرزقكم العمل بيها بحدودها وحروفها على الوجه الذي يرضيه عنه. ان شاء الله الامتحان بتاعنا، احنا كده ان شاء الله انتهينا من منهجنا بفضل الله تعالى. هيبقى معاكم الاخوات، هيسمعوا لكم ان شاء الله. النهاردة السبت صح؟ السبت الجاي هيبقى 23 صح؟ واللي بعده هيبقى كام؟ هيبقى تقريبا أول 4، يعني هيبقى آخر مارس أو أول أبريل. فيبقى أنتوا معاكوا كده أسبوعين، يعني سبتين، والامتحان بإذن الله تعالى هيبقى يوم 2/4. امتحان الترم التاني هيبقى يوم 2/4. خلاص، في أي استفسار؟ الامتحان طبعا هيبقى زي امتحاناتنا، هيبقى من أول الصفات، مخارج مش داخلة، هيبقى من أول الصفات، ده في التجويد. وفي القرآن بقى معروف الأربعة اللي احنا واخدينها. الله المستعان فعلا على كل شيء. خلاص، في أي سؤال؟ خلاص، في أي استفسار؟ الامتحان طبعا هيبقى زي امتحاناتنا، هيبقى من أول الصفات، مخارج مش داخلة، هيبقى من أول الصفات، ده في التجويد. وفي القرآن بقى معروف الأربعة اللي احنا واخدينها. الله المستعان فعلا على كل شيء. خلاص، في أي سؤال؟ بسم الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.